أيها الإخوة، هذا هو الشريط الثالث من شرح كتاب الجهاد من زاد المستقنع. ترجع للمؤذن، ويقال إن بعض الناس عندنا تصبر بيتا 500 سنة، فلما أراد الشيخ أن يكتب بينهما وكان الشيخ هو القاضي، قال المستأجر المتصبر: يا شيخ ما تكفي، أنا أريد 1000 سنة. قال: تكفي ابن حلال. قال: ما تكفي، باكر يطلعون عيالي بالشارع إذا تمت المدة. فقال له الشيخ: إذا طلعوا أولادي بالشارع بعد 500 سنة فأنا عندك، سهلهم عندي وسهلهم. نعم. مبنى على هذه الأرض يجوز الخرسية هنا يجوز تبني مبنى ويأخذ منه خرس. هنا يعني الخراج على صاحب البيت. لا، من خرس يا شيخ. الخراج هل هو مختص بالأرض البيضاء أو المعمورة؟ بعض الكلام عنه مطلق الأرض إذا غنموها تبني. إذا غنى مدينة كاملة بأسواقها وعمارات، هل يوجد الخراج على العمارات وعلى، إذا رأى أن المصلحة تقدم ويجعل الخراج على الأرض البيضاء لخارج المدينة فهذا طيب، والعمارات يكون عمار يقسم بين الغنمين، يمكن كل واحد منهم يأتي بيته. ويجوز ضرب الخراج على العمار؟ ويجوز، لو أراد أن يضرب الخراج على الكل فهو جائز. نعم. نعم. استرجعوه. نعم. أما من عرف ملكه فهو له، وأما من لم يعرف ملكه فيقص، يعني يجعل في بيت الناس. نعم. سلامة. معنى السرايا جمع سرية التي بعثها، والقاعدة قاعدة سمية اللي هي أفضل الجيش. نعم. الأسئلة شكل الحرب، إذا أريد منها أن يفضح أسرار العدل هل يعامل بطريقة غير جيدة، يعني بالضرب أو كذا حتى يفضح بالنسبة للعدو، يعني إذا أسرنا أحد الأعداء وأردنا أن نعرف معلومات عنه ولكن لا يريد أن ينصح، هل نستقبل معه قوة؟ والله ما أدري والله، أتوقع فيها حتى نراجع. لكن لو أردنا أن نستعمل معه ما يسمى بالتنويم المغناطيسي بدون قوة، وصار عندنا واحد يدير هذا الشيء، هل يجوز؟ نعم، لأن هذا ما في ضرر عليه، لكن بس يخشى أن يخبر بأسرار خاصة، يعني أسرار شخصية خاصة، لأن النائم إذا نم تنويم مغناطيسي يخاطب الإنسان يقول: وش ذهنك؟ وش عندك؟ هم كل اللي عنده علم. هو كر في الاعتراف؟ ها؟ هو كر في الاعتراف؟ إيش؟ هو كر في الاعتراف التنويم المغناطيسي؟ كرسي يمكن، ما تقول وش يسمون، لكن هذا الأثناء ينومه ثم يخليه يخبر كل اللي بدماغه. موجود يا شيخ علي؟ نعم موجود. إيه موجود موجود، وجاء في واحد من جماعة. ليس له الحرمة الآن. من؟ يجوز لنا أن نسمع كل أسراره. أي. أو يقال يا شيخ يثبت تبع ما ليس استقلالا، أسراره الخاصة جاء تبعا. على كل حال، يعني ربما نقول إذا كنا نملك أن نقتله إذا لم نعطيه الأمان، أما نعطيه الأمان لا يجب نقتله، ما في إشكال. فإذا كان لم نعطيه الأمان ويجوز نقتله كما مر علينا أنه يجوز أن نقتل الأسير، فضربه حتى يبين لنا أسر العدو من باب أولى، يعني في ذلك مصلحة وإلى مضرقة هو من القتل.

عرف الكفار منا أننا أهل صدق وأننا لا نقتل وأننا أولى الناس بالوفاء بالدماء. فأول شيخ الإسلام رحمه الله رضي عنه إذا رأينا المصلحة في قتالهم فإننا ولو أعطيناهم عهدا إلى أكثر من 10 سنين فيجوز لنا أن نقص هذا العهد ونخبرهم بأنه لا عهد لكم ونقاتلهم. فهم تعودوا منا وعرفوا منا أننا نصدق وإذا أعطينا ذمة وفينا بها وإذا أعطينا عهدا وفينا بها. وهذا ما جاء عنا على لسان سفيان أبو سفيان. نعم عرف. يعني ما الشيخ ما قال جاء فرق بين الشيخ لم يقل جاء قال مطلق عرفت وفرق بين المطلق وبين الداء أقول لم يقل إنه جاء بمطلق ما هو شرط أن يحدد بعشرين أو 30 سنة مطلق وفرق بين الدائم المستمر وبين المطلق الشيخ ما قال هذا إيه ولذلك يجب أن ننتبه له ما أدري هتفهم كما فهم الأخ كمان لا فرق بين المطلق وبين المقيد الشيخ يقول يجوز مطلق ويكون أحد البيدين ونحن إذا قوينا واستطعنا أن نقاتلهم قلنا ما بينه وبينكم مدة لكن إذا قلنا مستمر سلام مستمر أو عهد مستمر معناه مقيد الآن مقيد بالاستمرار فحينئذ تكون يدينا مكبلة ما نستطيع أن نتحرك إيش؟ أي يعني غير اللي هو لا المشكلة إن اللي غير اليهود يرونهم أن ما بينهم أصل حرب ولن يقوم حرب بينهم أصلا نعم فالمسألة في الحقيقة المسلمين الآن يحتاجون إلى تصحيح الوضع من أصل من جذوره ما هي قضايا معينة على أصل انتهى يقول المؤلف إلى الأمانة يقول تكون من عشرة سنين نعم ما حجة من قال لأن هذا ما هو عقل نعم التحديد لأن أقل ما يعني أكثر ما سمعنا التأمين 10 سنوات بالنسبة للمعاهد سمعنا هنا في صلح حديبية هنا هذا بالحقيقة يعني الذين قالوا إن العهد لابد يكون 10 سنين يقولون كيف تقيدون الأمانة بعشر سنين ولا تقيدون العهد وأنتم تستدلون بنفس العهد صحيح والله فيها نظر طيب خصوصا الأمان من شخص لشخص كيف يقطع 10 سنوات أو حسب الحال والأحسن مقيد بحسب الحال نعم فليس الإمام الخليفة من بعده أن يزيد إلا حسب المصلحة. نعم. وأنه الإمام الثاني أن يوزعها على المسلمين. لا. لأن هذا صرف وقت. لا يمكن نقل وقتية فيه. وإلا غرض اللي وقف عمر. أين خلافة عمر؟ نعم. نبغى أن نكون منهم إيش؟ موجود يا ايش ما لا مو كرسان لا مو كرسان نعم حميدي ترجيحكم في تحديد المدة في الهدنة ايش ترجيحكم في مسألة تحديد المدة في الهدنة ايش انا ارى رأي شيخ الإسلام فيني رحمه الله رأي شيخ الإسلام هو المصلح نعم خل هذا شيخ اللي عندها أرض خراش هل تجب عليها الزكاة؟ إيه نعم لأن الزكاة واجبة في الزرع أو الثمر والخراج على الأرض نظيرها لو استأجرت أنا من شخص أرضا

والجهاد ماض إلى يوم القيامة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الذمة عقد الذمة فيه خضوع من الكفار وعدم اعتداء على المسلمين والتزام لأحكام الإسلام فتصح مؤبدا. طيب وهل يجب إذا طلب الكفار بذل الجزية هل يجب علينا أن نقبل أو نقول سنقاتل ولو بذلتم الجزية؟ الأول إذا قالوا نحن لا نقاتلكم أيها المسلمون لكن لكم علينا أن نعطيكم الجزية فلا يجوز لنا أن نقول سنقاتلكم ولو أعطيتم الجزية لأن الله قال حتى يعطوا الجزية ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أعطوا الجزية يعني معنى الحديث فاقبل منهم وكف عنهم هكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على كذب ما يدعيه النصارى اليوم واليهود وغيرهم من أن الإسلام دين جبروت وأنه يرغم الناس على ذلك الإسلام لا يرغم أحد ثم لو فرض أنه أرغم فله الحق لأن الإسلام دين من؟ دين الله عز وجل فرضه على عباده فيلزم العباد أن يقوموا به لكن من تخفيف الله عز وجل على العباد ولو كانوا كفارا أنه يقبل منهم الجزية بدلا عن القتال ونقول ابقوا على دينكم وسلموا الجزية والغالب أنه إذا انفتح الناس هذا الانفتاح الغالب أنه يحصل بذلك يعني تسهيل لدخول الناس بالإسلام لأنهم سوف يمتزجون بالمسلمين ويشاهدون أحوال الإسلام وربما يرغبون فيه. آت محمد الوسيلة والفضيلة وذات المقام المحمود. لا هذا مرتد يسمى كل كلام العلماء بالكافر الأصلي المرتد ما فيه إلا الإسلام ولا القتل. نعم نعم نعم وزن البلاغ يعني لا يقتل النبي عليه الصلاه والسلام مشرع وورد في النبي. فأين الدليل على انه يقتل كل اسم؟ ذكرنا حديث بريده صحيح مسلم. نعم انا فقط من هذا كون الرسول الله ذكر اهل كتابه فقط من علمنا وفي الكتاب ثم اخذ المجلس هجر دليل على ان القيد المذكور في الايه ليس قيدا معتبرا. لا واحد خذ الأهم يعني السؤال هذا ليس سؤال في السؤال بسيط وهو يعني أليس حديث هل حديث ثم ذهب لا غير وإذا قدر أن هذا في شيء آخر ولذلك لا تحل ذبائحهم بالإجماع ولا تحل نساءهم بالإجماع هذا ليس السؤال بسيط. قلت يا شيخ أنا نقتل الرهائن قول صحيح نقتل الرهائن لا إذا قتلونا إذا قتل رهائننا نعم نقتل الرهائن طيب إذا دخلوا قوم كفار ديار المسلمين ومثلوا بالمسلمين وقتلناهم يعني حتى الأطفال ما تركوهم فنقول إذا دخلنا ديارهم نفعل كما فعل لا الحين ما نعين عليك بهم بس نعم الشيخ ما نعين أبدا اقتلهم كلهم حربيين. نعم الدليل ما يحضرني الآن لكن في السنة في هذا. نعم خلاص لا أصلا أنا متأخر اليوم. نعم هل يؤخذ منه الجواسيس؟ يعني يقتل الجواسيس؟ إذا رد إليهم يعين الجاسوس عليه؟ إيه ما في شيء. الجاسوس هذا من القتال. وهم معاهدون. لا معاهدون لا. هنا الكلام عن المعاهدين ولا؟ لا المعاهدين. نعم وأمن السر. إيه. القتال هذا إذا أخذوا منا أحد. لأن ليس من حقهم أنهم يستردون رجل مسلم.